قول السائل جزاكم الله خيرا وفقوا لنا بين الحديثين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تزال طائفة من أمتي منصورة والحديث الثاني الذي يقول بأنها الجماعة ومع أنهم قليل. ليس هناك تعارض بين الحديثين، فإن الجماعة لا يلزم أن تكون كثيرة. قال بعض أهل العلم أن الجماعة هو من كان على السنة ولو كان رجل على رأس جبل كما جاء عن ابن مسعود. فالطائفة المنصورة هم أهل السنة وهم من كان على هذا الدين سواء كانوا كثير أو قليل. قول السائل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا خاتم الأنبياء، كيف نجمع مع نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ عيسى في آخر الزمان لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما ينزل لأمر أمره الله عز وجل به، ولهذا يعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يصلي مع هذه الأمة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا نسخ لشريعته، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دينا في الأرض إلا بهذه الشريعة. فعيسى عليه السلام يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع هذه الأمة ويدفن فيهم ويصلون عليه، وهو على رسالته نبي ورسول، ولكن عند هبوطه إلى الأرض يعبد الله بهذه الشريعة. قل السائل هل صلاة الوتر في البيت أفضل أو في المسجد النبوي؟ بل في البيت أفضل، لأن من النافلة والنافلة في البيت أفضل. قل السائل هل تؤكل ذبيحة النصارى مع اعتقادهم الباطل؟ نعم، أباح الله ذبائح النصارى إذا ذكروا عليه اسم الله فإنها مباحة. قل السائل قصة صلاة الصحابة رضي الله عنهم إلى الجهتين إلى القبلتين، هل حدث ذلك في مسجد القبلتين أم في قباء؟ قيل أنه في قباء وقيل أنه في القبلتين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحول في مسجده، وإنما التحول قيل أنه في قباء، وجاء في بعض الآثار أيضا أن أهل القبلتين وهم بني سلمة تحولوا في مسجده. نعم. قل السائل ما معنى حذو القذة بالقذة؟ هذا دليل على الموافقة، فإن هذا يضرب به المثل حذو القذة بالقذة، لأن السهم يبالغ في استقامته وتجعل له قذتان متعادلتان، فإذا مالت إحداهما لا يكون إصابة السهم سديدة، فلا بد أن تكون القذة مقابلة للقذة، وأصبح يضرب بها المثل. نعم. قل السائل عرفنا أن معنى الأوثان كل ما عبد من دون الله، فهل يسمى الصالحون الذين عبدوا أوثانا؟ لا، الصالحون لا يقال أنهم أوثان، وإنما الأوثان هو يطلق على من عبد من دون الله عز وجل من رضي بعبادته، وإنما يقال أن هؤلاء عبد الصالحين، والذين يعبدون الصالحين الصالحون ليسوا بأوثان وهم بريئون من ذلك، ولكن هؤلاء الذين عبدوهم هم مشركون في عبادة الله عز وجل. قل السائل هل تجوز إمامة المرأة للنساء إذا كان هناك رجال؟ المرأة تؤم النساء لا بأس، وأما إذا صلت المرأة خلف الرجال فإنها تهتم بالرجال، وإذا قيمت الصلاة في المساجد فإن الرجال والنساء يأتمون جميعا بإمام واحد. نعم. قل السائل هل يجوز الطواف بالحذاء إذا كان رجلي فيها أذى؟ لا بأس بذلك إن احتاج إليه، لكن الحذر من أذية الناس، لأن الذي يطوف بالحذاء قد تكون الحذاء شديدة وقد يؤذي الناس أثناء سيره في الطواف. وهل يجوز المسح على الجورب عند الوضوء؟ نعم، المسح على الخفين وعلى الجوربين إذا بلغ الكعبين وكان ساترين وإذا لبسهما على طهارة. نعم. قل سأل هل ذكر محاسن دول الكفار من طيب العيش والنظام هل يعد هذا من تفضيلهم على المسلمين؟